الرقية الشرعية لفضيلة الراقي سعيد المغربي. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الحمد لله كله دقه وجله، اللهم لك الحمد يا من توحدت بالملك والملكوت وتفردت بالعظمة والجبروت، ملكت فقهرت وخلقت فأمرت، لا تحول ولا تزول، لا تغيب ولا تفوت، قائم أنت سبحانك أنت العظيم، أنت العظيم في جلاله وقدسه الكبير المتعال العالم بكل حال، سبحانك أنت المتكبر ذو الجلال والإكرام. نحمدك سبحانك بحمد الأنبياء والملائكة المقربين، نحمدك سبحانك بحمد الأولياء والصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أنت أكبر كبيرا، اللهم إنا نسبحك بكرة وأصيلا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، هازم الأحزاب شديد العقاب سريع الحساب. اللهم أهلك كل جبار عنيد، اللهم أهلك كل جبار عنيد، شيطان متكبر مريد. اللهم أهلك كل جبار عنيد، شيطان متكبر مريد. اللهم أهلك كل جبار عنيد، شيطان متكبر مريد. بسم الله الكبير الأكبر يحرق كل شيطان عاشق، بسم الله الكبير الأكبر يحرق كل شيطان عاشق، بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل شيطان عاشق، بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل شيطان عاشق. اللهم أهلك السحرة هلاك عاد وثمود، اللهم اجعل عاليهم سافلهم كقوم لوط، اللهم أرسل عليهم حجارة من سجيل منضود، اللهم اقطع عنهم أسباب الحياة، اللهم أنزل عليهم حاصبا من السماء، اللهم أنزل عليهم بأسك الأليم وعذابك الشديد الذي لا يرد ولا يصد ولا يقدر على دفعه أحد. اللهم إنا نعوذ بك من كبرائهم، ونعوذ بك من خدامهم، ونعوذ بك من حراسهم، ونعوذ بك من ربطهم، ونعوذ بك من أسحارهم، ونعوذ بك من أسحارهم. اللهم حل كل ربط شديد على الصدور، اللهم حل كل ربط شديد على القلوب، اللهم ابطل كل سحر يغير القلوب، اللهم ابطل كل سحر يغير القلوب، اللهم ابطل كل سحر يغير العقول، اللهم ابطل كل سحر يغير العقول. اللهم احرق كل ممسوس بجن البحار، اللهم احرق كل ممسوس بجن طائر، اللهم احرق كل ممسوس بجن المقابر، اللهم احرق كل ممسوس بجن المقابر. اللهم ابطل سحر الأثر والخطى، اللهم ابطل سحر الأثر والخطى، اللهم ابطل سحر الجنون، اللهم ابطل كل سحر يغير العقول، اللهم ابطل كل سحر يؤثر في الأبدان، اللهم ابطل سحر العاشق من الجان، اللهم ابطل سحر العاشق من الجان، اللهم ابطل سحر العاشق من الجان، اللهم ابطل سحر التخيل، اللهم ابطل سحر التخيل، اللهم ابطل كل سحر يصد عن الاستقامة، اللهم ابطل كل سحر يصد عن الزواج، اللهم ابطل كل سحر يصد عن الزواج، اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج، اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج، اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج، اللهم ابطل كل سحر يعطل علمه وفعله، اللهم ابطل كل سحر يعطل علمه وفعله، اللهم ابطل كل سحر يعطل علمه وفعله، اللهم ابطل كل سحر في حيوان ربطوه، اللهم ابطل كل سحر في حيوان ربطوه، اللهم ابطل كل سحر في زئبق استجلب به الشياطين، اللهم ابطل كل سحر على الصفائح نقشوه، اللهم ابطل كل سحر من معدن صنعوه، اللهم ابطل كل سحر في ذهب أو فضة صنعوه، اللهم ابطل كل سحر من شمس المعارف صنعوه، اللهم ابطل كل سحر من شمس المعارف صنعوه، اللهم ابطل كل سحر من شمس المعارف صنعوه، اللهم ابطل كل سحر يؤثر في عقله، اللهم ابطل كل سحر يؤثر في عقله، اللهم احرق كل خادم سحر في هذا الجسد، اللهم احرق كل خادم سحر في هذا الجسد، اللهم احرق كل خادم سحر في هذا الجسد، اللهم احرق كل حارس سحر في هذا الجسد، اللهم احرق كل حارس سحر في هذا الجسد، اللهم احرق الخدام والحراس، اللهم احرق الخدام والحراس، اللهم احرق الخدام والحراس، اللهم احرق كل ممسوس بجن غواص، اللهم احرق كل ممسوس بجن غواص، اللهم احرق كل ممسوس بجن عاشق، اللهم احرق كل ممسوس بجن عاشق، اللهم احرق كل ممسوس بجن طائر، اللهم احرق كل ممسوس بجن طائر، اللهم اجعل النجوم عليهم رجوما، واجعل السقوم لهم طعاما، واجعل الحميم لهم شرابا، وحل بينهم وبين ما يشتهون، وحل بينهم وبين ما يشتهون وما يريدون وما يبغون، اللهم أنت المستعان وعليك التكلان، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا دعاءنا كما وعدتنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فألقي السحرة ساجدين. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألقي السحرة سجدا. قال موسى ما جئتم به السحر. إن الله سيبطله. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. أفسحر هذا ولا يفلح الساحرون. أفسحر هذا أفسحر هذا أفسحر هذا أفسحر هذا أفسحر هذا أفسحر هذا أفسحر هذا أفسحر هذا ولا يفلح الساحرون أفسحر هذا ولا يفلح الساحرون أفسحر هذا ولا يفلح الساحرون أفسحر هذا أفسحر هذا أفسحر هذا ولا يفلح الساحرون أفسحر هذا ولا يفلح الساحرون أفسحر هذا أفسحر هذا ولا يفلح الساحرون ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر أسحر هذا أسحر هذا أمنتم لا تبصرون أسحر هذا أمنتم لا تبصرون أسحر هذا أمنتم لا تبصرون أسحر هذا أمنتم لا تبصرون أسحر هذا أمنتم لا تبصرون قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين وإن عليك اللعنة اللعنة اللعنة اللعنة اللعنة اللعنة اللعنة اللعنة وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين والذي خبث لا يخرج إلا نكدا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا لا يخرج إلا نكدا لا يخرج إلا نكدا لا يخرج إلا نكدا لا يخرج إلا نكدا لا يخرج إلا نكدا لا يخرج إلا نكدا لا يخرج إلا نكدا لا يخرج إلا نكدا والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج والله مخرج والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون فخرج منها خائفا فخرج منها خائفا فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها خائفا يترقب قال فاهبط منها قال فاهبط منها قال فاهبط منها فاهبط منها فاهبط منها فاهبط منها فاهبط منها فاهبط منها فاهبط منها فما يكون لك أن

واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم من ورائه جهنم من ورائه جهنم من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق يكاد البرق يخطف أبصارهم وعلى أبصارهم غشاوة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا ولولا

تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون يفسدون يفسدون يفسدون يفسدون يفسدون يفسدون يفسدون في الأرض ولا يصلحون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها فلا تدخلوها فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار ولو أعجبكم ولو أعجبكم ولو أعجبكم ولو أعجبكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار أولئك يدعون إلى النار أولئك يدعون إلى النار وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما أجعل بينكم وبينهم ردما أجعل بينكم وبينهم ردما أجعل بينكم وبينهم ردما فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا وما استطاعوا له نقبا وما استطاعوا له نقبا والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والتي أحصنت فرجها والتي أحصنت فرجها أحصنت فرجها أحصنت فرجها ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين إنه من يشرك بالله إنه من يشرك بالله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فقد حرم الله عليه الجنة فقد حرم الله عليه الجنة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أيحسب أن لن يقدر عليه أحد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وإذا مرضت فهو يشفين ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ذلك تخفيف من ربكم ورحمة اللهم رب البرايا ويا عالم الخفايا ويا كاشف البلايا اكشف عنه كل بلاء اكشف عنه كل بلاء اللهم اقتل كل شيطان في هذا الجسد اللهم احرق كل شيطان في هذا الجسد اللهم احرق كل شيطان في هذا الجسد اللهم احرق من سكن العورات اللهم احرق من سكن العورات اللهم احرق من سكن الصدور اللهم احرق من سكن القلوب اللهم احرق من سكن البطون اللهم احرق من سكن الرؤوس اللهم احرق من سكن الرؤوس اللهم احرق من سكن الرؤوس اللهم احرق من سكن الرؤوس اللهم احرق كل شيطان في هذا الجسد اللهم اهدي بيته اللهم اهدي بيته واكسر شوكته واكسر شوكته واقسم ظهره واقسم ظهره وحرق امعاءه وحرق امعاءه وحرق امعاءه اللهم اجعله آية اللهم قطع جلده اللهم قطع جلده اللهم قطع جلده اللهم قطع جلده اللهم احرق جلده اللهم احرق جلده اللهم احرق جلده اللهم عليك بكبيرهم اللهم عليك بكبيرهم اللهم عليك بكبيرهم اللهم اكسر شوكة كبيرهم اللهم اكسر شوكة كبيرهم اللهم اذهب ابصارهم اللهم اذهب ابصارهم اللهم شل اركان كبيرهم اللهم شل اركان كبيرهم اللهم شل اركان كبيرهم اللهم اعطه الشلل اللهم اعطه الشلل اللهم اعطه الشلل اللهم احرق كل خادم سحري في هذا الجسد اللهم احرق كل خادم سحري في هذا الجسد اللهم ابطل اقوى العقد اللهم ابطل اقوى العقد اللهم ابطل اكبر العقد اللهم ابطل اكبر العقد اللهم حل اكبر العقد اللهم حل اكبر العقد اللهم حل اقوى العقد اللهم حل اقوى العقد اللهم ابطل كل سحر مربوط ربطوه اللهم ابطل كل سحر معقود عقدوا اللهم ابطل كل سحر صنعوه اللهم ابطل كل سحر مرشوش دسه بقدميه اللهم ابطل كل سحر صنع على حذائه اللهم أذق الساحر ألم سحره اللهم أذق الساحر ألم سحره اللهم اقلب السحر إلى من سحر اللهم اقلب السحر إلى من سحر اللهم اقلب السحر إلى من سحر اللهم ونقلب السحر إلى من سحر. اللهم ابطل كل سحر مرشوش، اللهم ابطل كل سحر مرشوش على ملابسه، مرشوش على ملابسه، مرشوش على ملابسه. اللهم بطل كل سحر مشموم، اللهم بطل كل سحر مشموم، اللهم بطل كل سحر مشموم في عطر أو بخور صنعوه، في عطر أو بخور صنعوه، في عطر أو بخور صنعوه، في عطر أو بخور صنعوه، في عطر أو بخور صنعوه. اللهم ابطل كل سحر يصده عن القرآن، اللهم ابطل كل سحر يصده عن القرآن، اللهم ابطل كل سحر يصده عن الصلاة، اللهم ابطل كل سحر يصده عن الصلاة، اللهم ابطل كل سحر يصده عن عمله، اللهم ابطل كل سحر يصده عن عمله، اللهم ابطل كل سحر يصده عن عمله، اللهم ابطل كل سحر يصده عن عمله، اللهم ابطل كل سحر يصده عن عمله، اللهم ابطل كل سحر يصده عن عمله، اللهم ابطل كل سحر يمرض بدنه، اللهم ابطل كل سحر يمرض بدنه، اللهم ابطل كل سحر يمرض بدنه، اللهم ابطل كل سحر يمرض بدنا، اللهم ابطل كل سحر يمرض بدنا، اللهم احرق كل شيطان، اللهم احرق كل شيطان في عقله، اللهم احرق كل شيطان في عقله، اللهم احرق كل شيطان في عقله، اللهم ابطل كل سحر غار في الاجواف، اللهم ابطل كل سحر غار في الأجواف، اللهم ابطل كل سحر مستمر، اللهم ابطل كل سحر مستمر، اللهم ابطل كل سحر مستمر، اللهم ابطل كل سحر مستمر، اللهم ابطل كل سحر خفي قوي، اللهم ابطل كل سحر خفي قوي، اللهم ابطل كل سحر خفي قوي، اللهم ابطل كل سحر خفي قوي، اللهم ابطل كل سحر خفي قوي، اللهم ابطل سحر العاشق من الجان، اللهم ابطل سحر العاشق من الجان، اللهم ابطل سحر المحبة المحرمة، اللهم ابطل سحر المحبة المحرمة، اللهم ابطل سحر المحبة المحرمة، اللهم ابطل سحر المحبة المحرمة، اللهم ابطل سحر المحبة المحرمة، اللهم ابطل سحر المحبة المحرمة، اللهم ابطل سحر المحبة المحرمة، اللهم ابطل سحر الفسوق والعصيان، اللهم ابطل سحر الفسوق والعصيان، اللهم ابطل سحر الفسوق والعصيان، اللهم ابطل كل سحر يصد عن الالتزام، اللهم ابطل كل سحر يصد عن الاستقامة، اللهم ابطل كل سحر يصد عن الاستقامة، اللهم ابطل كل سحر يصد عن الاستقامة، اللهم ابطل كل سحر يصد عن الاستقامة، اللهم ابطل كل سحر يصد عن الاستقامة، اللهم ابطل كل سحر يصد عن الاستقامة، اللهم اقلب السحر إلى فاعله، اللهم اخرج السحر من بدنه، اللهم اخرج السحر من بدنه، اللهم اخرج السحر من بدنه، اللهم اخرج كل شيطان من بدنه، اللهم اخرج كل شيطان من بدنه، اللهم اخرج كل شيطان من بدنه، اللهم اخرج كل شيطان من بدنه، اللهم اخرج كل شيطان من بدنه، اللهم حرق كل شيطان في بدنه، اللهم حرق كل شيطان في بدنه، اللهم عليك بال العقدة التي تفرعت منها العقد. اللهم ابطل العقدة التي تفرعت منها العقد. اللهم ابطل العقدة التي تفرعت منها العقد. اللهم قطع أكبر العقد. اللهم قطع أكبر العقد. اللهم ابطل كل سحر لسورة مسحور علقوها. اللهم ابطل كل سحر لسورة مسحور صنعوها. اللهم ابطل كل سحر لسورة مسحور دفنوها. اللهم ابطل كل سحر لأثر مسحور علقوه. لأثر مسحور علقوه. اللهم ابطل كل سحر في شعره عقدوه. في شعره عقدوه. في شعره عقدوه. اللهم ابطل كل سحر في قفل قفلوه. اللهم ابطل كل سحر بدم كتبوه. اللهم ابطل كل سحر على الأوراق رسموه. اللهم ابطل كل سحر على البحار أثقلوه. اللهم ابطل كل سحر في إبر وكزوه. اللهم ابطل كل سحر في إبر وكزوه. اللهم ابطل كل سحر في كنيسة صنعوه. اللهم ابطل كل سحر في كنيسة صنعوه. اللهم ابطل سحر الجداول. اللهم ابطل سحر الجداول. اللهم ابطل سحر الجداول. اللهم ابطل سحر الأرقام والمربعات. اللهم ابطل سحر الأرقام والمربعات. اللهم ابطل سحر الكواكب والنجوم. اللهم ابطل سحر الكواكب والنجوم. اللهم ابطل سحر التهيش. اللهم ابطل سحر التهيش. اللهم ابطل سحر التهيج. اللهم ابطل سحر الانتقام. اللهم ابطل سحر الانتقام. اللهم ابطل سحر البغضاء. اللهم ابطل سحر البغضاء. اللهم ابطل سحر كراهية العمل. اللهم ابطل سحر كراهية العمل. اللهم ابطل سحر كراهية العمل. اللهم ابطل سحر كراهية البيت. اللهم ابطل سحر كراهية البيت. اللهم ابطل سحر كراهية الأقارب. اللهم ابطل سحر كراهية الأقارب. اللهم ابطل سحر كراهية الأقارب. اللهم ابطل سحر كراهية الأقارب. اللهم ابطل سحر كراهية الأقارب. اللهم ابطل سحر كراهية المجتمع. اللهم ابطل سحر كراهية المجتمع. اللهم ابطل سحر الوسوسة. اللهم ابطل سحر الوسوسة. اللهم ابطل سحر الوسوسة. اللهم ابطل كل سحر تم بالقرين. اللهم ابطل كل سحر تم بالقرين. اللهم ابطل كل سحر تم بالقرين. اللهم ابطل كل سحر تم بالقرين. اللهم ابطل سحر قلب العقول. اللهم ابطل سحر قلب العقول. اللهم ابطل سحر قلب العقول. اللهم ابطل كل سحر على الكلى. اللهم ابطل كل سحر على الكلى. اللهم ابطل كل سحر على الكلى. اللهم ابطل كل سحر على الكلى. اللهم ابطل كل سحر على الكلى. اللهم ابطل كل سحر في الأمعاء. اللهم ابطل كل سحر في الأمعاء. اللهم ابطل كل سحر في الأمعاء. اللهم ابطل كل سحر في الأمعاء. اللهم ابطل كل سحر في الأمعاء. اللهم ابطل سحر الفشل. اللهم ابطل سحر الفشل. اللهم ابطل سحر الكسل. اللهم ابطل سحر الخمول. اللهم ابطل سحر الخمول. اللهم ابطل سحر الخمول. اللهم ابطل سحر الأحلام المزعجة. اللهم ابطل سحر الأحلام المزعجة. اللهم ابطل